لأنه لم يكن بذاك المتقن إذا لم ينظر في الكتاب، ولكنه في الجملة ثقة وقد خرج له الجماعة. قال عبد الله وقال أبي ومن سمع من همام بآخره فهو أجود. نعم، لماذا يقول الإمام أحمد يقول من سمع من همام بآخره فهو أجود؟ ما أوسر في هذا؟ لأنه في آخر عمر كان يتعاهد كتابة فكان أجود، لأنه يعني كان في آخر عمر يتعاهد كتابة فكان أجود، وما ما كان في أول عمره كان يعتمد على حفظه دون النظر في الكتاب فيقع الغلط. لأن همام كان في آخر عمره أصابته زمانه فكان يقرب عهده بالكتاب فقلما كان يخطئ، ومنهم شريك بن عبد الله. فقال منهم شريك الخطأ في الحديث حقيقة سيدة، فلماذا لم نأخذ معنا مثلا ما أخذنا عند الرزاق، وكيف نحدد الخطأ لما لما وجدنا كتاب في تصانيف عبد الرزاق فننظر فيه نشدد في موضوعه، قد يكون ضعيفا يعني نجد حديث الصحيحين يكون هذا مما ضبطه عبد الرزاق.